جرح الناس بقى سهل قوي عندك، جرح الناس خلانا فوق بعدك. انا حنسى بيك حبي، ليه تبكي ما انا قلبي ملوش ثمن عندك. انت بتخسرني وبتستخسرني، انت بتخسرني وبتستخسرني، بتروح وترجع توفي وتخدع، بتروح وترجع توفي وتخدع. قصدك تداويني ولا بتكسر؟ خلصني اجرحني، يمكن يمكن ترتاح. ما تقول ايه يعني منك تحررني. ياريت بلاش تخدعني، أرحم تقولي بايعني. ياريت بلاش تخدعني، أرحم تقولي بايعني. بتحب تملك كل الناس بس انت حضيعني. ياريت بلاش تخدعني، أرحم تقولي بايعني. بتحب تملك تحررني. صعب تلعب بيا، مثلت ياما عليا. كان صعب تلعب بيا، مثلت ياما عليا. ما تخبي دمعك بس خلاص، ما بقاش يأثر فيا. كان صعب تلعب بيا، مثلت ياما عليا. ما تخبي دمعك بس خلاص، ما بقاش يأثر فيا. خلصني واجرحني، ما تقول ايه يعني ما حب وراح. قررني.